بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. هذا مجلس آخر جديد في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، قد وصلنا إلى بداية الجزء الثالث. تفضل شيخ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي أولئك الرسل الذين ذكرناهم، فضلنا بعضهم على بعض في الوحي والأتباع والدرجات. فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الله، ثم إبراهيم خليل الله، ثم أولو العزم الخمسة، وبعدهم غيرهم من الأنبياء. فهم متفاوتون في الفضل عند الله، لكن نحن نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم في الإيمان. منهم من كلم الله كموسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى الناس كافة وختمت به النبوة وفضلت أمته على الأمم جميعا. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يعني المعجزات الواضحات الدالة على نبوته، كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وأيدناه بروح القدس، أي قويناه بجبريل عليه السلام تقوية للقيام بأمر الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فبعضهم آمن وبعضهم كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فمشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، لو شاء أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا، ولكنه شاء سبحانه أن يقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فما أراده الله كان، وما لم يرده الله سبحانه وتعالى لم يكن. يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من، هذه التبعيضية، لا يطلب الله منا أن ننفق كل ما رزقنا، وإنما أن ننفق شيئا مما رزقناه سبحانه من مختلف الأموال الحلال، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. لا يوجد بيع في يوم القيامة يكتسب منه الإنسان ما ينفعه، ولا خلة كذلك، ليس هناك صداقة تنفعه في وقت الشدة، ولا شفاعة، وليس هناك واسطة تدفع عنه ضررا أو تجلب له نفعا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والكافرون هم الظالمون، وأعظم الظلم الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى. قوله هنا ولا خلة، لا يخفاكم قول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالخلة منتفية عن الكفار، لكن أهل التقوى والإيمان خلتهم باقية ونافعة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لأنها أخلصت في الحديث عن الله سبحانه وتعالى، كما أن سورة الفاتحة هي أم القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وآية الكرسي متكونة من 10 جمل. الله لا إله إلا هو، أي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده لا شريك له. الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص. القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها. لا تأخذه سنة، أي لا يأخذه سبحانه وتعالى نعاس ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. له ما في السماوات وما في الأرض، له وحده كل ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتصرفا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يملك الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه جل جلاله وعظم سلطانه. وهذا الإذن لا يكون إلا لمن رضي الله عنه من الشافعين والمشفوع فيهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما مضى من أمور خلقه مما وقع وما يستقبلونه مما لم يقع. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أحاط كرسي الرب سبحانه وتعالى وهو موضع قدمي الرب جل جلاله وعظم سلطانه. وسع كرسيه السماوات والأرض على سعتها وعظمتها، ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يثقله أو يشق عليه سبحانه حفظهما، وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم في ملكه وسلطانه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، أي لأحد على الدخول في دين الإسلام. لماذا؟ لأن هذا الدين دين الحق البين، فلا حاجة به إلى إكراه أحد للدخول فيه. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الضلال. فمن يكفر بالطاغوت، أي بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منه، ويؤمن بالله وحده، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لا انفصام لها، لا انقطاع لها، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، أي يتولى، أي يتولى سبحانه الذين آمنوا به ويوفقهم وينصرهم. يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الكفر والجهالة إلى نور الإيمان والعلم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وأما الكفار فأولياؤهم ومن ينصرهم هم الأنداد والأوثان، وهؤلاء لا ينفعونهم لكنهم يضرونهم. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من نور التوحيد والإيمان والعلم إلى ظلمات الجهل والكفر والشرك. أولئك أصحاب النار، أي ماكثون فيها أبدا، هم فيها خالدون لا يخرجون منها. لما ذكر الله عز وجل الفريقين ضرب مثالين على الفريقين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ هل رأيت يا أيها النبي أعجب من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده؟ وقد وقع ذلك لأن الله عز وجل آتاه الملك فطغى، أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. بين له إبراهيم صفات ربه قائلا: ربي هو الذي يحيي الخلائق وهو الذي يميتها. قال: أنا أحيي وأميت. قال الطاغية عنادا: أنا أحيي وأميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عمن أشاء. فأتاه إبراهيم بحجة أخرى أعظم تقطعه وتبهته. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، إن ربي الذي أعبده وهو الله يأتي بالشمس من جهة المشرق، فأتي بها من المغرب من جهة المغرب. فبهت الذي كفر، تحير هذا الطاغية وانقطع وغلب من قوة الحجة. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وعنادهم وطغيانهم وعتوهم. أو كالذي مر على قرية وهي طاغية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء أو كالذي مر على قرية، أي هل رأيت مثل الذي مر على قرية وهي طاوية على عروشها، أي سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أصبحت هذه موحشة مغفرة وهلك سكانها. فقال هذا الرجل متعجبا: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي الله هذه الأهل هذه الأرض بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام مدة 100 عام ثم أحياه. قال كم لبثت؟ سأله فقال له: كم لبثت ميتا؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، مكثت مدة يوم أو بعض يوم، لا يدري أنه مكث 100 عام. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح، أي لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أي علامة بينة للناس دالة على قدرة الله عز وجل على بعثهم، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي انظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض ثم نكسوها بعد ذلك اللحم، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لما تبين له حقيقة الأمر اعترف بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم، يعني الأول نمرود ذكر والثاني حزين، والله أعلم. نختصر. نعم. لا، المهم القرآن يعني لو كان هذا مهما في ذكر الأسماء لذكره. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى. وإبراهيم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لأن العلم درجات، هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين. علم اليقين مثل أن تعلم بأن كل واحد منا ميت، هذا علم يقين، هل نشك أننا سنموت؟ لا، هذا علم يقين. وعندما تقف على رأس من يحتضر هل صار عين يقين أنه يموت الآن، وعندما يأتيك ملك الموت ليقبض روحك هذا حق اليقين، هذا حق اليقين. فأراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بهذا الأمر؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد إبراهيم عليه السلام زيادة في طمأنينة قلبه، فأمره الله عز وجل قائلا: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني اضممهن إليك وقطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن ناديهن يأتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة، واعلم أن الله عزيز أي في ملكه حكيم في أمره وشرعه وخلقه. يعني ضمهن إليك، صرهن ضمهن إليك وقطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في الأرض في أرض طيبة فتنبت 7 سنابل بكل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، قد يعطي الله عز وجل أكثر من هذا، تنفق في سبيل الله شيكل واحد يأتيك 700 شيكل ويزيد الله عز وجل لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع أي واسع الفضل والعطاء عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في طاعة الله وفي مرضاة الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي لا يمنون على من أنفقوا عليهم وتصدقوا عليهم ولا يؤذونهم لا بالقول ولا بالفعل ولا بالحركة، لهم أجرهم عند ربهم أي الله عز وجل هو الذي تولى ثوابهم، ولا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليه ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف أي قول كريم تدخل به السرور على قلب المؤمن، ومغفرة عفو عمن أساء إليك خير من صدقة يتبعها أذى، أي أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق عليه، والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فإن مثل من يفعل ذلك أي يمن على المتصدق عليه ويؤذيه، مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله ويقصد بذلك أن يرائي الناس وأن يمدحه الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان أي مثله كمثل حجر أملس فوقه تراب عليه تراب فأصابه وابل، أصاب ذلك الحجر وابل وهو المطر الغزير فتركه صلدا فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه، وكذلك هذا الذي يمن بالصدقة ويؤذي المتصدق عليه لا يكسب أجرا بل تبطل صدقته، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فكذلك المراؤون يذهب ثواب أعمالهم وكذلك تذهب نفقاتهم ولا يبقى منها شيء عند الله عز وجل، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى ما يرضيه سبحانه ولا يهديهم إلى ما ينفعهم في نفقاته. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا مثل المخلصين، مثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكرهة، كمثل جنة بربوة، كمثل بستان على مكان مرتفع طيب أصابها وابل، أي أصاب هذا البستان الذي هو على مكان مرتفع طيب أصابه مطر غزير فآتت أكلها ضعفين، أي فأنتج ثمرا مضاعفا، فإن لم يصبها وابل فطل. إذا لم يصب هذا البستان مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه. وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه حال المخلصين ولا المرائين، وسيجازي كلا بعمله. ثم ضرب الله عز وجل تعالى لنا مثلا يصور به حال من ينفق رياء. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، أيرغب أحدكم في أن يكون له بستان فيه نخل وفيه عنب تجري في خلاله مياه العذبة تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يعني له فيها من كل أنواع الثمار الطيبة، وأصابه الكبر، أي أصاب صاحبه الكبر فأصبح شيخا لا يقدر على العمل والكسب، وله ذرية ضعفاء، أي له أبناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابت البستان ريح شديدة فيها نار شديدة فاحترق البستان كله، وهو أحوج ما يكون إليه لأنه كبير في السن وكذلك ذريته ضعيفة. فحال المنفق لماله رياء وطلبا لرؤية الناس مثل هذا الرجل يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات في وقت هو أشد ما يكون فيه حاجة إلى هذه الحسنات، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يبين الله عز وجل لنا الآيات لننتفع بها ونتفكر فيها فنعمل بعمل المخلصين ونذر عمل المرائين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم من الأرض، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقوه، ولو أعطي لكم ما أخذتموه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لم تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته، فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم حميد محمود في ذاته وأفعاله. ولما أمرهم سبحانه بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ومن وسوسته فقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وعمر الله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم من الفقر ويأمركم بالفحشاء أي يدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، فلذلك هو يعدنا ويخوفنا من الفقر ويحثنا على البخل ويأمركم بالفحشاء أي بالآثام والمعاصي، والله يعدكم مغفرة منه أي مغفرة عظيمة لذنوبكم وفضلا أي ورزقا واسعا والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء أي يؤتي الله عز وجل السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن يؤتى الحكمة ومن يعطى هذه الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أعطي خيرا كثيرا، وما يتذكر إلا أولو الألباب أي ولا يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه. وما أنفقتم نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة أي نفقة أنفقتموها سواء كانت قليلة أو كثيرة، أو نذرتم من نذر أي ألزمتم نفسكم أنفسكم بطاعة الله عز وجل فإن الله يعلمه فلا يضيع عنده شيء وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء، وما للظالمين المانعين لما يجب عليهم المتعدين لحدود الله من أنصار، من أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة. إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم والله بما تعملون قدير. إن تبدوا الصدقات أي إن تظهروا الصدقات، إن تظهروا ما تبذلونه من الصدقة فنعم ما هي، يعني فنعم الصدقة صدقتكم إذا كنتم مخلصين لله عز وجل، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم لأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله سبحانه وتعالى يستر ذنوبكم ويغفرها لكم بسبب صدقاتكم التي أخلصتم فيها ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم. والصدقة الأفضل والأحسن أن تكون مخفاة عن الناس، لكن إذا كان هناك مصلحة راجحة لإظهار الصدقة فالأفضل أن تظهر مع الإخلاص لله عز وجل فيها. نعم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم أي ليس عليك أن تهديهم لقبول الحق، لكن هداية البيان هذه مطلوبة من النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية بيان و إظهارا للحجة، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله وحده لا شريك له. ليس عليك هداهم أي لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه، ولكن الله يهدي من يشاء، فهو سبحانه الذي يوفق للحق ويهدي إليه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي نفعه عائد إليكم، فصدقاتنا ونفقاتنا تنفعنا نحن ولا تنفع الله عز وجل، وكذلك معاصينا تضرنا نحن ولا تضر الله سبحانه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني لتكن نفقتهم خالصة لتكن نفقتكم خالصة لله، فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا لله سبحانه وتعالى، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أي يعطيكم الله سبحانه وتعالى ما أنفقتموه ويضاعف لكم الأجر ويخلف عليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا ينقص شيء مما أنفقتموه، كما قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن لما ذكر الله عز وجل الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بين مصارفه فقال للفقراء، أي يجعلوها هذه النفقات والصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا للرزق، لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون أن يعملوا وأن يتاجروا لأنهم ممنوعون بسبب الجهاد في سبيل الله. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال، أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، يعني يعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم، ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس ملحين في مسألتهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير أي من مال وغيره فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في الليل بالليل والنهار، قدم الليل لأن الليل فيه إخفاء للصدقة فهو أخلص لله عز وجل، وذكر النهار كذلك، وهذا يدل على أنهم مستمرون في النفقة، لأنه قال الذين ينفقون أموالهم، وينفقون فعل مضارع يدل على الاستمرارية، بالليل والنهار في كل وقت سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعة، فلهم أجرهم عند ربهم، لهم ثوابهم عند الله عز وجل يوم القيامة، كذلك يخلف عليهم الله سبحانه وتعالى ما أنفقوه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم، ولا هم يحزنون فيما على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء رغب الله سبحانه وتعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون بين المسلمين والتكافل بين الناس، حذر مما يناقض ذلك وهو الربا لأن فيه أكلا لأموال الضعفاء والمحتاجين. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا، أي الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان، فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع والعياذ بالله في قيامه وسقوطه، ذلك بأنهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا المحرم وبين ما أحل الله عز وجل من مكاسب البيع، قالوا إنما البيع مثل الربا، فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا، فكل يؤدي إلى زيادة المال وإلى نماء المال، فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم وبين أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل. قال وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عنه وتاب إلى الله عز وجل منه فله ما مضى من أخذه للربا لا إثم عليه فيه وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد إلى الربا فأكله بعد أن بلغه نهي الله سبحانه وتعالى عنه وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار والخلود فيها والعياذ بالله. وهذا الخلود في النار المقصود به من أكل الربا مستحلا له أو المقصود به البقاء الطويل فيها. فالخلود الدائم في النار الأبدي الذي لا يخرج به المرء من النار هذا خاص بالكفار. أما أهل التوحيد فإنهم يخرجون من النار إذا كانوا أصحاب كبائر وأدخلهم الله سبحانه وتعالى النار. ولما ذكر الله عز وجل الإنفاق في سبيله وذكر أخذ الربا بين الفرق بينهما فقال في الجزاء فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا أي يهلك الله المال الربوي ويذهبه إما حسا بسلفه ونحو ذلك أو معنا بنزع البركة منه وهذا أمر مشاهد. ويربي الصدقات أي ويزيد الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف الكثيرة. وكذلك يبارك الله سبحانه وتعالى في أموال المتصدقين حسيا ويخلف عليهم جل جلاله وعظم سلطانه والله لا يحب كل كفار أي من كان كافرا عنيدا كل كفار أثيم مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآثام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات عملوا الأعمال الصالحة مخلصين لله متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام وأقاموا الصلاة أدوا الصلاة تامة وآتوا الزكاة أي أنفقوا أموالهم في سبيل الله لمن يستحقها لهم أجرهم عند ربهم لهم ثوابهم عند الله ولا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله خافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وذروا أي اتركوا ما بقي من الربا اتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال الربوية عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بالله سبحانه وتعالى وبما نهاكم عنه من الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فاعلموا واستيقنوا فأذنوا فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تبتم يعني إلى الله تركتم الربا فلكم رؤوس أموالكم فلكم قدر ما أقرضتم من رؤوس أموالكم لا تظلمون أحدا بأخذ زيادة على رأس مالكم ولا تظلمون بالنقص منها. وهنا أعلن الله سبحانه وتعالى الحرب من قبله ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المرابين والعياذ بالله. والله سبحانه أعلم صنفين من الناس بحربه عليهم. الصنف الأول المرابون والثاني إيش الصنف الثاني مشاهد؟ أيوة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. احذر أن تعادي أولياء الله فإنك إن عاديت أولياء الله فقد أعلمك الله بحربه لك واحذر أن تأكل الربا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة يعني إن كان الذي تطالبونه بالدين معسرا فنظرة إلى ميسرة لا يجد سداد دينه فأخروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال وإلى أن يجد ما يقضي به دينه وأن تصدقوا خير لكم. أن تتصدقوا عليه بترك المطالبة بالدين أو إسقاط بعض الدين خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله عز وجل. لذلك لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن تفتن من لك عليه دين إذا كان محسنا، وإنما يجب عليك أن تنظر كما ذكر الله عز وجل في كتابه. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت من كلام الله عز وجل، واتقوا يوما أي خافوا عذاب يوم ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه جميعا إلى الله سبحانه، ثم توفى كل نفس ما كسبت، ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية قيل أنها أرجى آية في القرآن، هي أطول آية في القرآن وهي آية في الدين، قيل أنها أرجى آية في القرآن، لأن الله عز وجل اهتم بأموالنا، كيف لا يهتم بعقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا وغير ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أي إذا تعاملتم بالدين بأن داين بعضكم بعضا إلى مدة محدودة إلى أجل مسمى فاكتبوا ذلك الدين، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدين بما يوافق ما علمه الله عز وجل من الكتابة بالعدل، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، فليكتب ما يمليه الذي عليه الحق حتى يكون ذلك إقرارا منه، وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أي ولا ينقص من الدين شيئا في قدره أو نوعه أو كيفيته، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله، إذا كان الذي عليه الحق الدين لا يحسن التصرف أو كان ضعيفا لصغره أو جنونه أو كان لا يستطيع الإملاء لخرسه ونحو ذلك، فليملل وليه بالعدل، فإن وليه هو الذي يقوم بالإملاء عنه، فهو المسؤول عنه لكن يملي بالحق والإنصاف، فليملل وليه بالعدل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم أي اطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين من الرجال، فإن لم يكونا رجلين إذا لم يكونا من الرجال فرجل وامرأتان، فيكفي رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون دينهم وأمانتهم، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني حتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكرتها أختها، لأن النساء في العادة ليس لهن شأن في مجالس الرجال في البيع والشراء، وهي تعمل في بيتها وبعيدة عن هذه المعاملات فقد تنسى ولا تضبط مثل هذه المسائل، لذلك جاء الشرع باشتراك امرأتين حتى إذا نسيت إحداهما ذكرت الأخرى من نسيت، حتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكرتها أختها. ثم قال الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنع الشهود إذا طلب منهم الشهادة على الدين وعليهم أداؤها إذا دعوا لذلك، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي لا يصبكم الملل من كتابة الدين قليلا كان أو كثيرا إلى مدته المحددة، ذلكم أقسط عند الله، ذلكم أقسط عند الله أي كتابة الدين أعدل في شرع الله سبحانه وتعالى، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأبلغ في إقامة الشهادة وفي أدائها وأدنى ألا ترتابوا، أي أقرب إلى نفي الشك في نوع الدين ومقداره ومدته، لأنهم قد يختلفون في قدر الدين إذا لم يكتبوا، في نوع الدين وفي أشياء كثيرة تتعلق بالدين قد يختلفوا في المدة المحددة لهذا الدين، فالكتابة ترفع كل هذا الاختلاف بإذن الله. قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليها، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ويشرع لكم الإشهاد منعا لأسباب النزاع، ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يجوز الإضرار بالكتاب والشهود، ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته، واتقوا الله أي خافوا أيها المؤمنون الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويعلمكم الله أي إن الله عز وجل يعلمكم ما فيه صلاح دنياكم وصلاح آخرتكم، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر، إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا أحدا يكتب لكم وثيقة الدين فرهان مقبوضة، فيكفي أن يعطي الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق حتى يكون ضمانا لحقه إلى أن يقضي المدين ما عليه من دين، فإن أمن بعضكم بعضا أي إذا وثق بعضكم ببعض لم تلزم لا كتابة ولا إشهاد ولا رهن، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداؤه لدائنه على حسب ما اتفقوا عليه، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، عليه أن يتقي الله سبحانه ربه في هذه الأمانة وأن يؤديها كما اتفق عليه، وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، فإن أنكر من كان عليه الدين هذا الدين فإنه لا يجوز أن تكتب هذه الشهادة، فإن أنكر كان على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا يجوز له أن يكتم الشهادة، فإذا كتمها فإن قلبه فاجر وآثم، لأن الشهادة تحفظ في القلب، والله بما تعملون عليم، أي لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم على أعمالكم. كتابة الدين مستحبة ليست واجبة، مستحبة وليست واجبة، إلا إذا يعني غلب على الظن أو حصل هناك يقين أنه سيحصل خلاف، هنا يجب أن يكتب. نعم، كتابة الدين طبعا يعني هي من القرآن، أمر من القرآن، لكن فعال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يكن يكتب كل شيء، فدل هذا على أن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب والأفضلية. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله وحده لا شريك له، ملكه ما في السماوات وما في الأرض، وله خلقها وله تدبيرها سبحانه. وإن تبدوا ما في أنفسكم يعني إن تظهروا ما في قلوبكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، سيحاسبكم الله عز وجل عليه، فيغفر لمن يشاء، فيغفر بعد ذلك لمن يشاء فضلا منه رحمة، ويعذب من يشاء عدلا منه حكمة، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، كفتاه من كل شيء، لم يحدد ولم يخصص بماذا من ماذا تكفي هذه الآيتين، ويدل هذا على أنها تكفي من كل شيء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أي آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كذلك، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني آمنوا بأركان الإيمان، هنا ذكر أربعة، آمن بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أربعة لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان بهم. وقالوا سمعنا يعني ما أمرتنا به ونهيتنا عنه وأطعنا بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، غفرانك ربنا نسألك أن تغفر لنا يا ربنا بمحو هذه الذنوب عنا وبسترها علينا وإليك المصير، هذا هو الإيمان باليوم الآخر، هذه أركان الإيمان الخمسة، وإليك المصير يعني مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا، أما القدر فهو قدرة الله وعائد إلى الإيمان بالله عز وجل، وجاء في الآيات القرآنية الإيمان بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث أن الله قال نعم قد فعلته، والصحابة عندما نزلت الآية السابقة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله شق ذلك عليهم، وجثوا بالركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحاسبهم الله عز وجل بما أخفته قلوبهم؟ فنزلت هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فدين الله عز وجل مبني على اليسر فلا مشقة فيه، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر وسوء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دعاء. ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا في فعل أو قول بلا قصد منا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كما كلفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم كاليهود. لذلك قال الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تحملنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا أي تجاوز عن ذنوبنا، واغفر لنا، اغفرها لنا يا الله بمحوها وسترها، وارحمنا بفضلك. أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وهذه نكون بهذا قد انتهينا من سورة البقرة. وسورة البقرة سورة عظيمة وهي أطول سورة في القرآن، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، وإذا قرأها المرء في بيته فإن الشيطان لا يقربه ثلاثة أيام، وهي مليئة بالفوائد والدروس، وعدد آياتها 286. يعني للفائدة هناك آيات مدنية ومكية، صح؟ قلنا الآيات المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة، والمكية نزلت قبل الهجرة. و 286 اللي على اليمين هذا عدد الآيات المكية، و 28 اللي على اليسار عدد الآيات إيش؟ المدنية. واضح؟ 286 الرقمين اللي على اليمين 86 هذه عدد السور، عدد السور المكية، و 28 عدد السور المدنية. مين معلم الرياضيات هنا؟ في حدا؟ طيب يا أستاذ نسألك سؤال، 86 زائد 28 كم يساوي؟ 86 زائد 28 أيوة أحسن. إذن عدد سور القرآن، تحفظ هذا الرقم تستفد منه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى عدد آيات سورة البقرة 286، الفائدة الثانية عدد السور المكية 86، والفائدة الثالثة عدد السور المدنية 28، والفائدة الرابعة عدد سور القرآن 114 آية. طيب عدد آيات القرآن كم؟ يعني في طريقة سهلة لضبطها إيش هي؟ عدد آيات القرآن، احنا قلنا عدد سور القرآن كم؟ 114، وقسمناها 86 مكية و 28 مدنية. عدد آيات القرآن احفظ معي 6 على اليمين و 6 على اليسار، وقدر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاته كم سنة؟ 23 سنة. قدر مدة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعثته 23 سنة. حط 6 على اليمين 6 على اليسار 23 في النص 6236 آية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد لنا ولكم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نلتقيكم بعد المغرب إن شاء الله.